الشيطان الرجيم. فمن كان منكم مريضا أو به

وقنا عذاب أيام مغدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى صدق الله.